بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله من القسمين الأول والثاني من أقسام الكلام، لننتقل إلى القسم الثالث وهو في مكملات الجملتين. قال المصنف: القسم الثالث مكملات الجملتين، وهي ثلاثة أنواع: منصوبات، وهي المفاعيل الخمسة، والحال، والتمييز، والمستثنى، والمنادى. إذن فالمنصوبات المكملات كم عددها؟ تسعة. قال: ومجرورات، وهي المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة. كم المكملات المجرورة؟ اثنان. قال: وتوابع، وهي النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. كم التوابع؟ أربع. سندرسها إن شاء الله تباعا واحدا واحدا. سنبدأ بالمنصوبات بالمكملات المنصوبات. قال المصنف: النوع الأول المكملات المنصوبات، المفاعيل. المفاعيل خمسة، وكلها حكمها النص، فإن كانت معربة فمنصوبة، وإن كانت مبنية ففي محل نصب، وهي المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق. هذه المفاعيل لو تأملنا فيها لوجدنا أنها في الحقيقة قيود على الفعل. الفعل إما أن يكون مطلقا، تريد أن تخبر عن ذهاب محمد بإطلاق، تقول ذهب محمد خلاص. فإذا أردت أن تقيد هذا الفعل وهو الذهاب بقيد ما، فتأتي بهذا القيد على أشكال متنوعة، منها المفاعيل الخمسة، كأن تبين زمانه فتقول ذهب محمد صباحا، أو تبين سببه فتقول ذهب محمد خوفا منك، يعني بسبب الخوف منك، أو تبين مثلا الذي فعل الفعل بمعيته، كان موجود وأنت تفعل هذا الفعل، فتقول ذهب محمد وطلوع الشمس، يعني مع طلوع الشمس، وهكذا. فهي قيود، إذا أردتها تأتي بها، وإذا لم تردها ما تأتي بها، فنسميها مكملات، والقدماء يسمونها فضلات، يعني ليست عمدة، ليست ركنا، وإنما هي مكمل، فالذي يحتاج إليه يأتي به، والذي لا يحتاج إليه لا يأتي به. بدأ بالمفعول الأول فقال: باب المفعول به، وهو اسم يبين الذي وقع الفعل عليه، وضابطه أنه جواب قولنا على ماذا وقع الفعل. إذن فالمفعول به اسم، يعني لا يكون إلا من الأسماء. أي أمر نبدأ تعريفه بقولنا اسم أو فعل أو حرف، معنى ذلك أنه لا يكون إلا هكذا. فالمفعول به قلنا اسم، والفاعل قلنا اسم، والمبتدأ قلنا اسم، هذه لا تكون إلا من الأسماء. طيب ما وظيفة المفعول به؟ قال: يبين الذي وقع الفعل عليه. اسم أي اسم، ظاهر أو ضمير. يبين الذي وقع الفعل عليه، الفعل الذي وقع الكرم، الكرم في فاعل فعله وفي مفعول به وقع عليه. طيب أين الاسم الذي يبين من فعله، والاسم الذي يبين من الذي وقع الكرم عليه؟ في قولنا مثلا أكرم محمد خالدا، في قولنا أكرم أبي الضيوف، في قولنا أكرمتك. تأمل تجد أن المكرم الفاعل والمكرم المفعول به. أين المكرم في أكرم أبي الضيوف؟ أبي الفاعل، والمكرم الضيوف مفعول به. أين المكرم في قولنا أكرمتك؟ أكرمتك المكرم المتكلم أنا. أين أنا في الجملة؟ تاء المتكلم. والمكرم الذي وقع عليه الإكرام المخاطب، أين المخاطب في الكلام؟ كاف الخطاب، وهكذا. لو قلت مثلا نصر الله المسلمين، الفعل الذي عندنا النصر، نصر في ناصر ومنصور، ناصر فاعل، منصور مفعول، من الناصر؟ الله فاعل، والمنصور المسلمين مفعول به، نصر المسلمين الله في بدر، المسلمين مفعول به مقدم والله فاعل مؤخر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الفعل الذي عندنا يخشى، الخشية في خاشي وفي مخشي. من الخاشي الذي يخشى؟ العلماء. طيب والمخشي الذي يخشى؟ الله. الله مفعول به وإن تقدم قال إنما يخشى الله مفعول به منصوب، العلماء فاعل مؤخر، وهكذا. فالمفعول به يعني من أسهل أبواب النحو، مثل له المصنف بقوله مثاله نصر الله المسلمين وأكرمتك وأحب الخير. طيب ثم انتقل للمفعول الثاني فقال باب المفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان. المفعول فيه هو الاسم الذي يدل على زمان الفعل أو مكانه. إذن فالمفعول فيه يعني ظرف الزمان والمكان أيضا لا يكون إلا من الأسماء لقولنا هو الاسم. طيب ما وظيفته النحوية؟ يدل على زمان الفعل أو مكان الفعل. إن دل على زمان الفعل نسميه ظرف زمان، وإن دل على مكان الفعل نسميه ظرف مكان. وظرف الزمان وظرف المكان كلاهما يسمى مفعول فيه، لأن الفعل فعل فيهما في زمانه أو في مكانه. فإن قلت مفعول فيه صحيح، والأدق أن تقول مفعول في زمانه أو ظرف زمان، مفعول في مكانه أو ظرف مكان. والمشهور المتعارف عليه اليوم أن يقال ظرف زمان وظرف مكان. سميناه مفعول فيه لكي تعرف أنه من المفاعيل. ثم قال المصنف وهو نوعان ظرف زمان وظرف مكان. بدأ بظرف الزمان فقال فظرف الزمان هو اسم زمان يبين زمان الفعل ويكون بمعنى فيه. ظرف الزمان هو اسم زمان يعني أن ظروف الزمان لا تكون إلا من أسماء الزمان. ما المراد بأسماء الزمان؟ يعني كل اسم دل على زمان. إذا قلت كرسي هذا اسم يدل على زمان؟ لا، لكن مثلا سنة ويوم وعام ودقيقة وقت وزمن ومدة هذه كلها أسماء زمان. أسماء الزمان يمكن أن تقع ظرف زمان، يمكن أن تقع ظرف زمان. متى تكون ظرف زمان؟ كمل التعريف، يقول يبين زمان الفعل. لابد أن تكون وظيفته النحوية بيان زمان الفعل. طيب كيف يبين زمان الفعل؟ لابد أن يبينه بطريقة معينة بيانها المصنف في التعريف، فقال ويكون بمعنى في، يعني يمكن أن تقدر قبله حرف الجر في. إذا لم يمكن أن تقدر قبله حرف الجر في ما يكون ظرف زمان. تقول سافرت يوم الخميس، يعني سافرت في يوم الخميس، هذا ظرف زمان. لكن لو قلت اليوم مبارك، اليوم جميل، هل اليوم هنا ظرف زمان؟ لا، ليس المعنى على في اليوم جميل، لا، هذا اليوم جميل مبتدأ وخبر. لكن إذا قلت مثلا سوف نلتقي بإذن الله تعالى السنة القادمة، السنة ظرف زمان لأن المعنى سوف نلتقي في السنة، إذن ظرف زمان. فلا بد أن يكون اسم زمان، ولا بد أن يبين زمان الفعل على معنى في. هناك ضابط يسهله بينه المصنف فقال وضابطه أنه جواب قولنا متى وقع الفعل. إذا كان اسم منصوب جاء بيانا لزمان الفعل وجوابا لهذا السؤال فهو ظرف زمان. فإذا قلت مثلا سأزورك صباحا، صباحا جواب لقولنا متى ستزورني، سأزورك متى صباحا، سأسافر متى ليلا، سنلتقي متى ظهرا، وهكذا، فهو جواب لمتى. مثل المصنف فقال مثاله جئت قبل الأذان وصليت ليلا وصام المسلمون رمضان ومشيت يوماً. يعني جئت في هذا الزمان الذي هو قبل الأذان، وصليت ليلا يعني صليت في ليل، وصام المسلمون في رمضان، ومشيت في يوم، ظروف زمان. ثم انتقل إلى ظرف المكان فقال: وظرف المكان وهو اسم مكان يبين مكان الفعل ويكون بمعنى في. ظرف المكان كذلك هو اسم مكان، يعني اسم يدل على مكان، لكن لابد أن تكون وظيفته في الجملة بيان مكان الفعل على معنى في. كأن تقول صليت خلف الإمام، يعني صليت في هذا المكان الذي هو خلف الإمام. اجلس يمين زيد، يعني اجلس في هذا المكان الذي هو يمين زيد. وقع العصفور فوق الشجرة، يعني وقع العصفور في هذا المكان الذي هو فوق الشجرة، وهكذا على معنى في. فإن لم يكن على معنى في فإنه لا يكون ظرف مكان. طيب، أيضا بين المصنف ضابطه فقال: وضابطه أنه جواب قولنا أين وقع الفعل. صليت، أين صليت؟ خلف الإمام. اجلس، أين أجلس؟ يمين زيد. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، أين بايعوه؟ تحت الشجرة، وهكذا. مثل المصنف لظرف المكان بقوله: مثاله نام العادل تحت الشجرة وصليت خلف الإمام واجلس حيث شئت. نام العادل، أين نام؟ تحت الشجرة. صليت، أين صليت؟ خلف الإمام. اجلس، أين أجلس؟ حيث شئت. مما يجب أن تعرفه في ظرف الزمان والمكان أن ظرف الزمان أوسع من ظرف المكان، فظرف المكان أضيق من ظرف الزمان. معنى ذلك، معنى ذلك أن جميع أسماء الزمان يمكن أن تقع ظرف زمان. أي اسم زمان، يعني أي اسم يدل على زمان، يمكن أن يقع ظرف زمان إذا كان على معنى في. وأما أسماء المكان فلا يقع منها ظرف مكان إلا ما كان مبهما، أما الذي أما المحدود فلا يقع ظرف مكان. المحدود يعني الذي له حدود، المبهم يعني الذي ليس له حدود. فمسجد، مسجد اسم مكان أو لا؟ اسم مكان، لكن له حدود، هذا ما يمكن يقع ظرف مكان حتى ولو كان على معنى في. لا تقول صليت المسجد، يعني في المسجد. الشارع محدود ولا غير محدود؟ محدود. ما تقول مشيت الشارع، مشيت في الشارع، لا، لابد أن تقول في، مشيت في الشارع، صليت في المسجد، الجامعة، البيت، هذه أسماء مكان محدودة ما يمكن أن تقع حتى ولو كانت على معنى في، لابد أن تصرح بفي. بخلاف جلست أمام زيد، طب أمام زيد هل له حدود؟ لا، أمام زيد يدور حتى يأتي إليه من الخلف، كل هذا أمام زيد، ويمين زيد، وخلف زيد، وفوق زيد. فأسماء المكان لا يقع منها ظرف المكان إلا ما كان مبهما، يعني ليس له حدود. أما الذي له حدود هذا لا يقع ظرف مكان. طيب، ثم انتقل إلى المفعول التالي فقال: باب المفعول له. يقال المفعول له، ويقال المفعول لأجله، ويقال المفعول من أجله، والمعنى واحد. عرفه فقال: هو الاسم الذي يبين علة الفعل وسببه، وضابطه أنه جواب قولنا لماذا فعل الفعل. نعم، كما قلنا قبل قليل، قد يقصد المتكلم أن يبين سبب الفعل، علة الفعل، الأمر الذي من أجله فعل هذا الفعل. تقول مثلا: تركت هذا الشيء. طيب لماذا تركته؟ ما السبب؟ ما العلة؟ لماذا تركته؟ إن بينت السبب والعلة باسم منصوب فهذا الاسم المنصوب نعربه مفعولا لأجله، يقول تركت هذا الأمر كرها له أو خوفا من مغبته أو تركته حياء من الله، مفعول لأجله، يعني لماذا فعلت هذا الأمر؟ فعلته من أجل هذه الأشياء. سافرت، أردت أن تبين سبب السفر، لماذا سافرت؟ إن أتيت به اسما منصوبا فيعرب ظرفا فيعرب مفعولا له. تقول سافرت طلبا للرزق، سافرت بحثا عن الدواء، وهكذا. تقول جئت مبكرا، لماذا جئت مبكرا؟ جئت مبكرا حرصا على العلم، جئت مبكرا خوفا من العقاب، وهكذا. مثل المصنف فقال ومثاله جاء زهير طلبا للعلم واجلس رجاء المنفعة وتركته حياء. طيب، ثم انتقل للمفعول التالي فقال باب المفعول معه. هو اسم يقع بعد واو بمعنى مع، يبين الذي فعل الفعل بمعيته أي بوجوده. المفعول معه من أساليب العربية اللطيفة التي قل استعمالها في هذا الزمان، مع أنه لطيف، يعني أنت تفعل فعلا ما، قد تقصد وتريد أن تبين وأن تذكر شيئا كان موجودا بمعيتك بصحبتك، كأن تقول مثلا استذكرت. طيب في شيء وأنت تستذكر موجود، تريد أن تخبرنا عن وجوده، فتقول استذكرت والشمعة، استذكرت والشمعة. الواو هنا ليست عاطفة، لأن الشمعة ليست معطوفة عليك، ليست مشاركة لك في فعل الاستذكار، هي ما استذكرت. إذن ما معنى الواو هنا؟ بمعنى مع، يعني استذكرت مع وجود الشمعة، استذكرت والشمعة، يعني تريد أن تبين لنا أن الكهرباء كانت مثلا منقطعة وأنك استذكرت في ضوء الشمعة، استذكرت والشمعة، استذكرت والسراج، استذكرت وصراخ الأطفال، استذكرت وطلوع الشمس، وهكذا. سافرت، في شيء معك عندما سافرت تريد أن تخبرنا عنه، يعني ليس المعنى معك أنك تملكه، لا، لكن موجود بصحبتك قريب أو بعيد. تقول سافرت والمعاملة، سافرت والطائرة، تمشيت، في شيء موجود معك وأنت تتمشى، تمشيت والشاطئ، تمشيت وسور الحديقة، تمشيت والحديقة، تمشيت والجو الجميل، تمشيت والجوال، تمشيت والجريدة، وهكذا. يسمى المفعول معه، يعني أمر كان موجود، أنت فعلت الفعل، عملت العمل بمصاحبته وهو موجود. قال المصنف وهو نوعان: الأول المفعول معه الذي لم يشارك في فعل الفعل نحو تمشيت والشاطئ، والآخر المفعول معه الذي يشارك في فعل الفعل ولكن بلا قصد نحو تمشيت والهرة. نعم، المفعول معه إما أنه لم يشارك في عمل الفعل مثل تمشيت والشاطئ، تمشيت والسورة، من الذي فعل التمشية؟ أنت. تبسور ما فعل التمشية، استذكرت والمصباح، أنت الذي فعلت الاستذكار، المصباح ما فعله، يعني لا يمكن ولا يحتمل أن تكون الواو عاطفة. هذا النوع الأول، حينئذ يجب أن تكون الواو للمعية، ويجب أن ينتصب الاسم معها بعدها على أنه مفعول معه. النوع الثاني أن يكون المفعول معه قد شاركك في العمل، قد شاركك في الفعل، فعله ولكن فعله بلا قصد، يعني لم يفعله إلا لأنه معك، لو لم يكن معك لم يفعله، كتمشيت والهرة. طب الهرة تمشت ولا ما تمشت؟ فعلت الفعل ولا ما فعلت؟ فعلت. إذن يمكن أن نجعل الواو عاطفة وأن نعطف الهرة عليك، فقلت تمشيت أنا والهرة، لأن العاطف كما سيأتي يجعل المعطوف كالمعطوف عليه في الحكم، تمشيت التاء فاعل والهرة معطوفة على الفاعل مرفوع، تمشيت أنا والهرة، هذا يجوز ولا ما يجوز في المعنى؟ يجوز، لأنكما عملتما العمل، لكن الأفضل والأفصح والأبلغ أن تقول تمشيت والهرة، لتبين أن الهرة لم تعمل هذا العمل بقصد كما عملته أنت بقصد، وإنما عملته لأنها بمعيتك فقط. مثال آخر، لو أنك قلت لصاحبك، هذا زميلك مثلا خالد، أريد أن تسافر معي، فقال أنا مشغول ولا أريد أن أسافر، فأنت لزمت عليه فقال سأسافر من أجلك فسافر معك. طيب كيف تقول لتخبرنا عن سفركما؟ فأنت سافرت وهو سافر، يعني كلاكما فعل السفر، الفعل حدث منكما، فيجوز أن تقول سافرت أنا وخالد فتعطفه عليك، يعني كلاكما فعل السفر وهذا صحيح. فلا نفهم من قولك سافرت أنا وخالد إلا شيئا واحدا، أنك فعلت السفر وأنه فعل السفر فقط، لكن الأبلغ أن تقول سافرت وخالدا. فإذا قلت سافرت وخالدا نفهم أنك سافرت وقصدت السفر، ونفهم أنه سافر ولم يقصد السفر، وإنما سافر لأنه بمعيتك، وهكذا. ثم انتقل للمفعول الخامس وهو الأخير، فقال باب المفعول المطلق، عرفه فقال هو المصدر المنصوب بعد فعله، هو المصدر المنصوب بعد فعله. المفعول المطلق سهل لأنه أمر لفظي، يعني لا يحتاج إلى فهم كثير، أمر لفظي، يقول هو المصدر المنصوب بعد فعله، كلما رأيت مصدرا منصوبا بعد فعله فهو مفعول مطلق. مثلا الفعل حفظ، ما مصدره؟ حفظ، إذا جاءت حفظا هكذا منصوب بعد حفظ أو يحفظ أو احفظ بعد فعله يقول مفعول مطلق، تقول حفظت القرآن حفظا، أو احفظ القرآن حفظا متقنا، أو محمد يحفظ القرآن حفظ المتقنين، إذا جاء المصدر منصوبا بعد فعله صار مفعولا مطلقا. اجلس، طيب مصدر اجلس، جلس يجلس جلوسا، إذا جاء جلوسا بعد الفعل فعل الجلوس فهو مفعول مطلق، اجلس جلوسا، أو اجلس جلوسا صحيا، أو اجلس جلوسا مؤدبا، أو اجلس جلوس المؤدبين، مفعول مطلق. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم تكليما، وتبتل إليه تبتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهكذا. فإن قلت طيب عرفنا أن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله، لكن أخبرنا ما المصدر، فبعضنا ربما لا يعرف المصدر، ما المصدر؟ فأجابك المصنف عن ذلك فقال والمصدر هو التصريف الثالث للفعل، كقولك ضرب يضرب ضربا، ودعا يدعو دعاء، وجلس يجلس جلوسا. فالمفعول المطلق هو التصريف الثالث للفعل، أي فعل صرفه ثلاثة تصريفات، فالأول ماض والثاني مضارع والثالث مصدر، والمصدر من الأسماء. فتقول ضرب يضرب ضربا، وجلس يجلس جلوسا، وذهب يذهب ذهوبا ولا ذهبا؟ ذهابا. شوف المصادر ما زالت السليقة تأتي بها على الصواب. نحن نقول السليقة فاسدة كذا يقولون، يعني دخلها فساد، ليس المعنى أنها انعدمت وذهبت، لا، وإنما المعنى أن السليقة دخلها الفساد. وقد تضعف جدا إذا أكثر الإنسان من الاستماع للكلام الأعجمي والتكلم بالكلام العامي، وقد تقوى إذا أكثر من الاستماع للكلام الفصيح وحفظ الكلام الفصيح، وقلل من الكلام الأعجمي والكلام العامي. لكن ما تصل 100% ولا تكاد تنعدم، إلا الذي مثلا ولد في بلاد العجم ولم يسمع العربية من أهلها، لكن بما أنك في بيئة عربية ما تنعدم عندك السليقة. يعني لا يمكن لإنسان مهما كان عاميا أن يقول مثلا أكلت تفاحة أحمر، ما يقول تفاحة حمراء، يعني هذه أشياء موجودة في السليقة. فالسليقة من الأشياء التي ما زالت فيها على الصواب أنها تأتي بالمصادر على الصواب غالبا. فلهذا تقول مثلا خرج يخرج خروجا، وأخرج يخرج إخراجا، وتخرج يتخرج تخرجا، واستخرج يستخرج استخراجا، وهكذا. هذا المصدر إذا جاء منصوبا بعد فعله فهو مفعول مطلق. طيب، ما فائدة المفعول المطلق؟ قال المصنف: وللمفعول المطلق ثلاث فوائد: التوكيد كدعوت الله دعاء، وبيان النوع كدعوت الله دعاء المضطر، وبيان العدد كدعوت الله دعوتين. نعم نعم، المفعول المطلق يقول له فوائد، لأن المفعول المطلق كما عرفنا هو المصدر بعد فعله. حفظت القرآن حفظا، فالفعل والمصدر يتشابهان. حفظت حفظا، ما الفائدة؟ يقول لا، في فائدة: إما أن يدل على عدد الفعل، يعني كم مرة فعلت الفعل. تقول مثلا ضربته ضربة، يعني واحدة، أو ضربته ضربتين، أو ضربته ضربات، يبين العدد. إذا كان المصدر دال على العدد فنقول فائدة بيان العدد، يعني عدد حدوث الفعل كم مرة فعلته. طيب، وقد تكون الفائدة بيان النوع، يعني نوع الفعل، لأن الفعل أنواع. الجلوس نوع واحد، لا، فيه جلوس صحي وغير صحي، فيه طويل وفيه قصير، وفيه أنواع كثيرة. الأكل، فيه أكل صحي وغير صحي، وفيه أكل سريع، وفيه أكل بطيء، وفيه أكل، فالفعل له أنواع، فتبين نوعه بالمصدر. فتقول جلست جلوسا طويلا، أو جلست جلوسا صحيا، أكلت أكل الجائع، أكلت أكلا كثيرا، هكذا. بيان النوع يكون إما بالنعت أكلت أكلا كثيرا، وإما بالإضافة أكلت أكل الجائع. فإذا كان المصدر غير دال على عدد وغير دال على نوع، يعني فقط مصدر منصوب، فنقول فائدة التوكيد: حفظت القرآن حفظا، توكيد، حفظت القرآن حفظا، يعني حفظته بالفعل حفظ قوي، توكيد. كلم الله موسى تكليما، توكيد، وفهمنا معنى التوكيد قبل قليل. هذه المفاعيل الخمسة وكلها من المكملات المنصوبات. بقي من المكملات المنصوبات أربعة، وهي الحال والتمييز والمستثنى والنداء. فانتقل إلى المكمل المنصوب التالي وهو الحال، فقال: باب الحال. الحال والنعت أخوان، فالحال وصف نكرة يبين حالة صاحبه المعرفة زمن الفعل، وضابطه أن تضع قبله عبارة حالة كونه. والنعت وصف يبين صفة من صفات صاحبه ويوافقه في التعريف أو التنكير، وضابطه أن تضع قبله عبارة الموصوف بأنه أو موصوف بأنه. انتبهوا يا إخوان، لو لاحظتم أنه قال في تعريف الحال، في أول تعريف الحال قال وصف، وقال في أول تعريف النعت وصف، كلاهما وصف. ما المراد بالوصف؟ الوصف نوع من أنواع الأسماء، وهو كل اسم دل على صفة من الصفات. الأسماء نوعان، إما أوصاف يعني تدل على صفة من الصفات، القوي، ضعيف، جميل، قبيح، طويل، قصير، قائم، جالس، هذه أوصاف. وإما أسماء جامدة ما تدل على أوصاف، مثل قلم، باب، جدار، أسد، كرسي، هذه أسماء جامدة ما تدل على أوصاف. فالحال والنعت كلاهما لا يكون إلا من الأوصاف. لماذا؟ لأنهما في الحقيقة كلاهما يدل على صفة من صفات الموصوف. عندك محمد مثلا له صفات، من صفاته القوة والضعف والعلم والجهل والخوف والسرعة، هذه الصفات. طيب من صفاته الخوف، من صفاته الخوف. طيب تقول جاء محمد، طيب صفه بالخوف، الخائف. إذا قلت جاء محمد الخائف، الخوف من صفات من؟ محمد. طيب فإذا قلت جاء محمد خائفا، خائفا يعني الخوف، الخوف في خائفا من صفة من؟ محمد أيضا. فالخوف في قولك جاء محمد الخائف أو جاء محمد خائفا، الخوف في الجملتين من صفات محمد. لكن إذا كانت الصفة موافقة للموصوف في التعريف أو في التنكير، إذا توافق في التعريف معرفة معرفة أو توافق في التنكير نكرة نكرة، فنقول نعت، نقول نعت جاء محمد الخائف، الخائف نعت لمحمد، محمد معرفة علم والخائف معرفة معرف بأل. طيب جاء رجل خائف، رجل نكرة وخائف نكرة، توافق في التنكير نقول نعت. طيب فإن تخالف يعني الموصوف معرفة وصفته صارت نكرة، إذا نكرت الصفة فقلت جاء محمد خائفا، فنقول حال، نقول حال. إذن فالحال هي الصفة إذا خالفت الموصوف في التعريف والتنكير. نعيد فنقول الصفة إذا وافقت الموصوف في التعريف أو في التنكير فماذا تكون؟ تكون نعتا. وإذا خالفته في التعريف والتنكير ماذا تكون؟ حالا. أما النعت فتعرفونه سيأتي في التوابع أنه من التوابع، من التوابع يعني يتبع الموصوف في إعرابه، رفعا جاء محمد الخائف، ونصبا أكرمت محمدا أو هدأت محمدا الخائف، وجرا سلمت على محمد الخائف، تابع. وأما الحال فدرسنا في المكملات المنصوبات أنه من المنصوبات ملازم للنصب، جاء محمد خائفا وسلمت على محمد خائفا، ملازم للنصب. إذا قلت اشتريت، تريد أن تخبرنا أنك اشتريت سيارة جديدة، ما الموصوف؟ السيارة، والصفة جديدة. طيب إن قلت اشتريت السيارة الجديدة فنعت، توافق في التعريف. اشتريت سيارة جديدة نعت، اشتريت السيارة جديدة حال. أكلت الطعام صفه بالنضوج، أكلت الطعام الناضج نعت، أكلت طعاما ناضجا، أكلت طعاما ناضجا نعت، أكلت الطعام ناضجا حال. طيب تقول أحب الطالب صفه بالتأدب، أحب الطالب المؤدبا نعت، أحب طالبا مؤدبا نعت، أحب الطالب مؤدبا حال. فالحال هو النعت إذا خالف المنعوت في التعريف والتنكير. فلهذا تجد أن الحال لو عرفناها فإنها تنقلب إلى نعت، أحب الطالب مؤدبا، عرف مؤدبا بأل المؤدب ستنقلب إلى نعت، اشتريت السيارة جديدة عرفها بأل الجديدة ينقلب إلى حال. طيب والنعت، نعت المعرفة اشتريت السيارة الجديدة، نعت المعرفة لو نكرته فإنه سينقلب إلى حال. يبين ذلك المصنف فيقول فإذا اتفق الوصف مع الموصوف تعريفا أو تنكيرا صار الوصف نعتا، كجاء أوس الضاحك وجاء رجل ضاحك، وإذا اختلفا صار الوصف حالا كجاء أوس ضاحكا، ولذا ينقلب الحال نعتا عند تعريفه. ثم قال المصنف والحال يلزم النصب والنعت تابع للموصوف في إعرابه، شرحنا ذلك. ثم قال المصنف ويأتي صاحب الحال اسما ظاهرا كما سبق، وضميرا بارزا كجئت ضاحكا، وضميرا مستترا كأوس جاء ضاحكا. الكلام هنا على صاحب الحال ليس على الحال. صاحب الحال يعني الموصوف للحال. إذا قلت جاء محمد ضاحكا، الحال ضاحكا، أين صاحب الحال الموصوف بالحال؟ محمد، يسمونه صاحب الحال، ما يسمونه في النحو ما يسمونه الموصوف بالحال، يسمونه صاحب الحال. طيب صاحب الحال عرفنا أنه لا بد أن يكون معرفة، إما أن يكون اسما ظاهرا يعني ليس ضميرا، جاء محمد خائفا، اشتريت السيارة جديدة، وإما أن يكون صاحب الحال ضميرا بارزا، جئت خائفا، ذهبوا مسرعين، وإما أن يكون صاحب الحال ضميرا مستترا كأن تقول اذهب مسرعا، مسرعا حال من فاعل اذهب يعني اذهب أنت، أو تقول محمد ذهب مسرعا، مسرعا حال، ما نقول حال من محمد، وإنما حال من فاعل ذهب، لأن الحال كما سبق في تعريفها الحال وصف نكرة، ماذا يبين؟ يبين هيئة صاحبه، يبين هيئة صاحبه متى؟ في وقت معين، وقت الفعل، زمن الفعل، إذا لابد يكون له فعل. فإذا قلت محمد حتى الآن ما له فعل، ربما لن تأتي له بفعل، تخبر عنه بخبر مفرد، تقول محمد جالس، وقد تأتي له بفعل محمد ذهب مسرعا، إذا مسرعا حال من فاعل ذهب وليست حالا من محمد المبتدأ، مع أن فاعل ذهب ضمير يعود إلى محمد، لكن في المعنى نقول الحال من فاعل ذهب. هذا صاحب الحال يكون ظاهرا وضميرا بارزا وضميرا مستترا. طيب والموصوف بالنعت قال وأما المنعوت فلا يكون إلا اسما ظاهرا كما سبق. المنعوت في باب النعت، المنعوت لا يكون إلا اسما ظاهرا، جاء محمد الضاحك. طيب هل يكون المنعوت ضميرا، ضميرا بارزا أو مستترا؟ لا يكون. قالوا لأن الضمير أعرف المعارف، أعرف أنواع المعارف التي شرحنا من قبل، أعرفها الضمائر وأعرف شيء، فلهذا لا يحتاج إلى نعت، فلهذا لا ينعت، فلا يكون المنعوت ضميرا لا بارزا ولا مستترا. قال المصنف: وهما يأتيان اسما مفردا كما سبق، وشبه جملة كجاء أوس على قدميه وجاء رجل على قدميه، وجملة كجاء أوس يسبح وجاء أوس لسانه يسبح، وجاء رجل يسبح وجاء رجل لسانه يسبح. يقول الحال: والنعت كلاهما يأتي اسما مفردا وشبه جملة وجملة، وهذا المعلومة شرحناها من قبل، شرحناها من قبل عندما ذكرنا الضابط الإعرابي الذي يقول: الجملة وشبه الجملة بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات نعوت. هنا فلو قلت مثلا: جاء محمد يضحك، يضحك فعل والفاعل هو، وجملة يضحك هو جاءت بعد محمد يعني بعد معرفة، فهي حال من محمد ولا نعت لمحمد؟ حال، يعني جاء محمد حالة كونه يضحك. لكن لو قلت: جاء رجل يضحك، نقول جملة يضحك نعت لرجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما إعراب جملة يسعى؟ نقول نعت لرجل. قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون هذه جملة جاءت بعد الناس، فهي حال من الناس ولا نعت للناس؟ حال، يعني ورأيت الناس حالة كونهم يدخلون في دين الله أفواجا، فهذه شرحناها من قبل أيضا. فبهذا نكون قد شرحنا الحال وشرحنا معه أخاه النعت. طيب، لننتقل إلى المنصوب التالي وهو التمييز. قال المصنف: باب التمييز. هو اسم النكرة يفسر إبهاما قبله على معنى من. شرح النحو متتابعا هذا مقصود في الدورة، الذهن إذا تتابعت عليه المعلومات يستطيع أن يقارن بينها ويوازن بينها ويربط بينها، وهذا مراد في النحو، لأن النحو علم واحد مترابط ترابطا شديدا، ما يصلح أن تدرس بعضه في وقت وبعد وقت طويل تدرس بعضه الآخر، ما تستطيع الذهن أن يربط بين هذه المعلومات. طيب، قال في تعريف التمييز: هو اسم النكرة يميز أو يفسر إبهاما قبله على معنى من، وضابطه أن تضع قبله من أو من جهتي. التمييز، قال: هو اسم، يعني أن التمييز لا يكون إلا من الأسماء، نكرة التمييز كالحال لا يكون إلا نكرة، لكن ما وظيفته النحوية؟ ما فائدته؟ قال: يفسر إبهاما قبله، يعني قبله إبهام، والمراد بالإبهام كل ما يحتمل ويحتمل، الشيء الذي يحتمل أكثر من وجه نقول هذا مبهم. طيب، التمييز يأتي رافعا لهذا الإبهام، لكن كيف يرفعه؟ لا بد أن يرفعه بطريقة معينة، يرفعه على معنى من، يعني يمكن أن تقدر قبله حرف الجر من أو من جهتي، كما ذكر في الضابط كما سيأتي في النوعين. كأن تقول مثلا: اشتريت 20. كلمة 20 هذه مبهمة لأنها تحتمل، فلهذا تقول 20 ماذا؟ ما تدري. فإذا قلت اشتريت 20 بقرة عرفت المراد بالعشرين، رفعت الإبهام، والمعنى اشتريت 20 من البقر. تقول: جاءني 20 رجلا، يعني جاءني 20 من الرجال، على معنى من. إني رأيت 11 كوكبا، يعني من الكواكب، على معنى من. الحال ليست على معنى من. جاء محمد خائفا، هل هو على معنى من؟ ما فيه يعني التباس بين الحال والتمييز. يعني هما يتشابهان في كونهما اسمين نكرتين فقط، لكن المعنى يختلف كثيرا. الحال يبين الهيئة والحالة، وأما التمييز على معنى من. قال وضابطه أن تضع قبله من أو من جهتي. طيب متى نضع من ومتى نضع من جهتي؟ سيبين ذلك في النوعين. فلهذا قال المصنف وله نوعان: الأول تمييز مفرد، وهو ما كان إبهامه في مفرد، وهو الذي توضع قبله من. مثاله: مضى 20 رجلا وتصدق بصاع أرزا. هنا الإبهام كان في كلمة مفردة، يعني في اسم مفرد. مضى 20، الإبهام فقط في كلمة 20، فترفع الإبهام بقولك رجلا على معنى من، يعني 20 من الرجال. تصدق بصاع، طبعا أنت لا تريد أن نفس الصاع تتصدق به، وإنما تريد تصدق بمقدار صاع، هذا المعنى العربي ومفهوم. تصدق بصاع، صاع ماذا؟ بصاع أرزا، بصاع زبيبا، بصاع شعيرا، يعني تصدق بصاع من الأرز أو من القمح ونحو ذلك. النوع الثاني من التمييز قال فيه: الآخر تمييز نسبة، وهو ما كان إبهامه في نسبة فعل إلى اسم، وهو الذي توضع قبله من جهتي. مثاله: طاب المؤمن نفسا واشتعل الرأس شيبا وسيبويه أقدم من الكسائي وفاة. النوع الثاني تمييز النسبة: الإبهام لم يقع في اسم مفرد، وإنما الإبهام وقع في نسبة فعل إلى اسم. فأنت إذا قلت طاب محمد، محمد معروف، والطيبة أيضا معروفة، وإنما الإبهام هنا في جهة نسبة الطيبة إلى محمد. نسبت الطيبة إلى محمد من أي جهة؟ نسبت الطيبة إلى محمد من جهة العلم، من جهة الأخلاق، من جهة الأفعال، من جهة النسب. من أي جهة يعني أردت أن تنسب الطيبة إلى محمد؟ تقول طاب محمد علما، طاب محمد خلقا، يعني طاب محمد من جهة العلم، من جهة الخلق، طاب محمد نسبا، طاب محمد نفسا، يعني من جهة النفس. فهنا في تمييز النسبة تقدر من جهتي. واشتعل الشيء الرأس شيبا. قال وسيبويه أقدم من الكسائي. أقدم من الكسائي من حيث ماذا؟ من أي جهة؟ من جهة الوفاة. وهكذا. فهذا هو التمييز. التمييز اسم منصوب يرفع إبهاما قبله على معنى من أو من جهتي. ثم انتقل إلى المكمل المنصوب التالي وهو المستثنى، فقال باب المستثنى: هو اسم يقع بعد أداة استثناء. ما المراد بالمستثنى؟ يقول كل اسم يقع بعد أداة استثناء فهو مستثنى. إذن لابد أن نعرف أدوات الاستثناء، سيذكرها المصنف الآن مع بقية أركان الاستثناء. الاستثناء أسلوب عربي له كم ركن؟ له ثلاثة أركان: المستثنى منه، وأداة الاستثناء، والمستثنى. تقول جاء الضيوف إلا سعدا، فالمستثنى منها الضيوف، وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى سعد. طيب هذا الباب معقود لأي الأركان الثلاثة للمستثنى؟ قال باب المستثنى. يعني المستثنى كيف نضبطه؟ تقول جاء الضيوف، هذا فعل فاعل. طيب إلا سعدا أو سعد أو سعد، كيف نعرب سعد؟ الباب معقود للمستثنى. فبين المصنف أركان الاستثناء وأدوات الاستثناء فقال: ولأسلوب الاستثناء ثلاثة أركان، وهي المستثنى منه، وأداة الاستثناء وهي إلا، وغير وسوى، وعدا وخلا وحاشا، والمستثنى. إذن فالأركان كم؟ ثلاثة. لكن دعونا نقف عند أدوات الاستثناء. كم ذكر من أداة؟ ستة أدوات، ست أدوات ذكر. طيب إلا وضعها وحدها، وغير وسوى وحدهما، وعدا وخلا وحاشا وحدها. لماذا؟ لأن إلا حرف، إلا حرف طبعا، وهي أم الباب يعني أكثرها استعمالا. وأما غير وسوى فاسمان، انظر يقبلان التنوين، غير وسوى اسمان يقبلان التنوين. وأما عدا وخلا وحاشا فسيأتي أنها يجوز أن تكون حروف جر، ويجوز أن تكون أفعالا ماضية. طيب بدأ بالكلام على أم أدوات الاستثناء وهي إلا، فقال: والمستثنى في الاستثناء بإلا له ثلاثة أحوال. الاستثناء كم له من حالة؟ يقول ثلاثة أحوال، دعونا ننظر فيها عقلا. الاستثناء جاء الضيوف إلا سعدا. طيب إذا كانت الأركان كلها موجودة، الثلاثة كلها موجودة، فالأركان تامة ولا ناقصة؟ تامة، نسميها الاستثناء التام. ما معنى تام؟ يعني تام الأركان الثلاثة. فإن نقص أحد هذه الأركان والذي ينقص هو المستثنى منه، فالاستثناء حينئذ تام الأركان ولا ناقص الأركان؟ ناقص الأركان. إذن فالاستثناء إما تام الأركان وإما ناقص الأركان. طيب ننظر إلى الاستثناء من ناحية أخرى، من ناحية النفي وعدم النفي. إما أن يكون موجبا مثبتا غير مسبوق بنفي، جاء الضيوف إلا سعدا، وإما أن يكون منفيا يعني مسبوق بنفي، ما جاء الضيوف إلا سعد، مثبت ومنفي. كم حالة؟ حالتان. وتام وناقص كم حالة؟ حالتان. اثنان في اثنين، المفروض أن الحالات أربع. طيب نبدأ بالتام. التام إما أن يكون تام مثبت، وإما أن يكون تام منفي. طيب والناقص؟ إما أن يكون ناقص مثبت أو ناقص منفي. هذه القسمة العقلية. لكن القسمة اللغوية الموجودة في اللغة ثلاثة، يعني في واحد سقط. طيب التام المثبت مثل ماذا؟ جاء الضيوف إلا سعدا، هذا تام مثبت. طيب التام المنفي، ما جاء الضيوف إلا سعدا، هذان موجودان. ننتقل للناقص. الناقص المنفي، ما جاء إلا سعد، نحذف الضيوف المستثنى منه، ما جاء إلا سعد. طيب الناقص المثبت، جاء إلا سعد، ما فيه، ما يقال جاء إلا سعد، نقل هذا سقط. فلهذا قال ثلاث أحوال عرفناها الآن، سنقرأها ونعرف حكم المستثنى فيها الذي يهمنا حكم المستثنى فيها. قال: الاستثناء التام المثبت ويجب فيه نصب المستثنى، مثاله: سافر الإخوة إلا وهبا. استثناء تام، أركان كاملة تام ومثبت. إذا ما حكم وهبا؟ واجب النصب على الاستثناء. ماذا نقول في إعرابه؟ نقول وهبا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قرأت القرآن إلا جزءا، مستثنى منصوب. تقول: جاء الضيوف إلا سعدا، ونجح الطلاب إلا المهملا. الحالة الثانية قال فيها المصنف: والاستثناء التام المنفي ويجوز فيه في المستثنى كونه بدلا من المستثنى منه وكونه مستثنى منصوبا. مثاله: ما سافر الإخوة إلا وهب وإلا وهبا، تام ومنفي. مثل: ما سافر الإخوة إلا وهب، تام منفي. ما حكم المستثنى وهب؟ قال: يجوز فيه وجهان: أن تجعله بدلا من المستثنى منه، يعني من الإخوة. طب الإخوة ما إعرابها في هذا المثال؟ سافر الإخوة فاعل، إذن نقول ما سافر الإخوة إلا وهب، نقول وهب بدل من الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ويجوز أن ننصبه على الاستثناء فنقول ما سافر الإخوة إلا وهبا، ونقول في إعرابه مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما جاء الضيوف إلا سعد وسعدا، طيب ما أكرمت الضيوف إلا سعدا وسعدا، ما سلمت على الضيوف إلا، اجعله بدلا إلا سعد، انصبه على الاستثناء إلا سعدا. لكن في النصب يقول أكرمت الضيوف إلا سعدا بدل من منصوب، وإلا سعدا مستثنى منصوب. انتهينا من الاستثناء التام المثبت والتام المنفي، بقي الناقص. قال: والاستثناء الناقص، يعني ناقص الأركان، ما الذي ينقص من أركانه؟ المستثنى منه. قال: والمستثنى الناقص ويعرب فيه المستثنى بحسب ما قبل إلا. مثاله: ما سافر إلا وهب. الاستثناء الناقص ويسمى المفرغ، تعرب ما بعد إلا على حسب ما قبل إلا، كأن إلا غير موجودة، كأن إلا غير موجودة. تقول: ما سافر إلا وهب، كقولك سافر وهب. ما إعراب وهب في الجملتين؟ فاعل. طيب تقول: ما أكرمت إلا وهبا، كقولك أكرمت وهبا، مفعول به. طيب تقول: ما سافر وهب إلا صباحا، يعني سافر وهب صباحا. ما إعراب صباحا؟ ظرف زمان. ما سافر وهب إلا خوفا منك، خوفا مفعول لأجله. ما سافر وهب إلا خائفا، سافر وهب خائفا حال، وهكذا. هذا ما يتعلق بالاستثناء بإلا أم الباب. ننتقل إلى بقية أدوات الاستثناء، ننتقل إلى غير وسوى. قال: والمستثنى بغير وسوى يعرب مضافا إليه، وتعرب غير وسوى بإعراب ما بعد إلا. مثاله: سافر الإخوة غير وهب، وما سافروا غير وهب وغير وهب، وما سافر غير وهب. إذا كانت أداة الاستثناء غير وسوى، فإن غيرا وسوى كما عرفنا اسمان، والأسماء تتحمل الإعراب ولا ما تتحمل الإعراب؟ تتحمل الإعراب بخلاف الحرف، الحرف إلا ما يتحمل الإعراب. فلهذا عندما قلت جاء الضيوف إلا سعدا، الاستثناء في الحقيقة وقع على إلا، لأنها أداة الاستثناء، لكن إلا حرف ما تتحمل الإعراب، فانتقل الإعراب منها إلى المستثنى بعدها فانتصب. سافر الضيوف، سافر الإخوة إلا وهبا. لكن مع غير وسوى هذه أسماء تتحمل الإعراب، فتقول جاء الضيوف غير، يقع الاستثناء عليها ويقع الإعراب عليها. تقول غير هذا مستثنى منصوب. طيب وهب وهو المستثنى في الحقيقة يكون مضاف إليه، لأن الأسماء يضاف بعضها إلى بعض، فتقول جاء الضيوف غير وهب، فغير مستثنى منصوب وهو مضاف، ووهب مضاف إليه. ما حكم نصب غير؟ هنا ننظر لنوع الاستثناء. ما نوع الاستثناء في جاء الضيوف غير وهب؟ تام مثبت، يجب فيه النصب. طيب تام منفي، ما جاء الضيوف، لك البدل ولك النصب. فتقول ما جاء الضيوف غير وهب، وما جاء الضيوف غير وهب. طيب ولو كان الاستثناء ناقصا تقول ما جاء غير وهب، تعرب غير بحسب ما قبلها، ما جاء غير وهب فاعل، ما أكرمت غير وهب مفعول به، ما سلمت على غير وهب جار ومجرور، وهكذا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن انتهينا من الاستثناء بإلا، وانتهينا من الاستثناء بغير وسوى. ينتقل المصنف إلى الكلام على الاستثناء بعدا وخلا وحاشا، فيقول والمستثنى بعد عدا وخلا وحاشا يجوز فيه الجر على أنها أحرف جر، والنصب مفعولا به على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر تقديره هو. مثاله سافر الإخوة خلا وهب وخلا وهبا. هذه الأدوات عدا وخلا وحاشا سمع فيها عن العرب أنهم يجرون الاسم الذي بعدها، وسمع أيضا أنهم ينصبون الاسم الذي بعدها. هذا مسموع عن العرب، يقولون جاء القوم خلا زيد وجاء القوم خلا زيدا. فقال النحويون إذا جر الاسم بعدها فهي حروف جر، فتكون حينئذ جارا ومجرورا، فلهذا يعدونها أيضا في حروف الجر. فنقول في عدا وخلا وحاشا حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، والاسم بعده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة أو الياء بحسبه. فتقول جاء الضيوف خلا زيد، ونجح الطلاب عدا المهملي. وإذا انتصب الاسم بعدها فقال النحويون إنها تكون حينئذ أفعالا ماضية، وهذا الاسم المنصوب مفعول به. طيب وأين فاعلها؟ قالوا فاعلها ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى مفهوم من الكلام، إلى مفهوم من الكلام تقدره بما يناسب الجملة. فإذا قلت مثلا ذهب القوم خلا زيد أو عدا زيد، آسف، ذهب القوم عدا زيدا أو خلا زيدا، يعني يكون التقدير ذهب القوم وقد جاوز الذاهبون زيدا، لتجاوزوهم وتعدوهم، فيكون الفاعل ضميرا مستترا عائدا إلى هذا المقدر، وزيدا اسم وزيدا مفعول به منصوب. والخلاصة في عدا وخلا وحاشا أنها يجوز أن تكون حروف جر فتجر الاسم بعدها، ويجوز أن تكون أفعالا ماضية فتنصب الاسم الذي بعدها. فهذا ما يتعلق بالمستثنى. لننتقل إلى المنصوب التالي الأخير وهو المنادى، وفي ذلك يقول المصنف باب المنادى. المنادى اسم يقع بعد حرف نداء. إذن ما المراد بالمنادى في النحو؟ ك كل اسم يقع بعد حرف من أحرف النداء فلا بد أن نعرف أحرف النداء، فبينها المصنف فقال: وأحرف النداء ياء والهمزة وأيا وأي وهيا، نحو يا محمد أمحمد أيا محمد أي محمد هيا محمد. في نحو المتوسطين سيقال لك إن الهمزة للنداء القريب، إذا كان قريبا تقول أمحمد، وإذا كان بعيدا تستعمل أيا محمد أو أي محمد أو هيا محمد، هذا النداء البعيد. وأما يا محمد طبعا أم الباب، هذا النداء الجميع القريب والبعيد. فهذه تفاصيل تأتي فيما بعد إن شاء الله، لكن الذي يهمنا الآن في هذا الباب هو أن نعرف إعراب المنادى، كيف نعربه وكيف نضبطه. فإن قلت قبل ذلك نريد أن نعرف إعراب حروف النداء نفسها، فنقول إعراب حروف النداء قد سبق في باب المعرب والمبني، فهي حروف تعرب كالحروف، فنقول فيها جميعا حرف نداء لا محل له من الإعراب، وكلها مبنية على السكون إلا الهمزة مبنية على أمحمد مبنية على الفتح، فإعرابها كإعراب الحروف. لكن المنادى بعدها كيف نضبطه وكيف نعربه بيّن ذلك المصنف فقال: والمنادى نوعان، الأول ما كان اسما واحدا ويدل على معين، فهذا يبنى على ما يرفع به، نحو يا محمد يا محمدان يا محمدون يا رجل اتق الله. فالنوع الأول من المنادى أن يكون المنادى اسمه يتكون من اسم واحد، والمراد بهذا المنادى معينا محددا، كقولك يا محمد، المنادى محمد اسم واحد والمنادى معين معروف، يعني بخلاف ما لو قال الخطيب مثلا يا غافلا اذكر الله، غافلا المنادى اسم واحد لكن يقصد به معينا ولا غير معين؟ غير معين، لا لابد أن يكون معينا. طيب ولو قلت يا محمدون تعالوا، يا محمدون، محمدون هذا اسم ولا أكثر من اسم؟ ها، محمدون أكثر من اسم، الاسم الأول محمدون، وش الاسم الثاني؟ محمدون اسم أو اسمان؟ أنا ما أقول جمع ولا غير، أقول اسم أو اسمان، اسم خلاص. إذا محمدون اسم، أن يكون اسما واحدا، ما قلنا مفردا، اسما واحدا، يعني بخلاف يا عبد الله اسمه عبد الله، اسمه يتكون من اسم واحد ولا من اسمين؟ من أكثر من اسم، لا هذا له حكم آخر سيأتي. أو تقول مثلا يا إمام المسجد، إمام المسجد اسمين، هذا له حكم آخر، أن يكون المنادى يتكون اسمه من اسم واحد والمراد به معين، يا محمد، فحينئذ يبنى على ما يرفع به، إن كان مفرد يا محمد، مثنى يا محمدان، جمع يا محمدون، وهكذا. تقول يا محمد هذا مبني على الضم، والمنادى ما حكمه؟ النصب أو الرفع أو الجر؟ عرفنا أنه من المكملات المنصوبات، يعني حكمه ماذا؟ النصب. طيب نجمع هذه المعلومات ونعرب، ماذا نقول في إعراب يا محمد؟ محمد منادا منصوب أو في محل نصب؟ هنا في محل نصب لأنه مبني على الضم. يا محمدون منادا في محل نصب مبني على الواو، يا محمدان منادا في محل نصب مبني على الألف. ولو قلت لرجل يا رجل اتق الله، تريد رجلا معينا وقع في خطأ فيدخل هنا، لأن رجل اسم واحد وتريد به معينا. ولو رأيت طالبا يعبث بقلمه فتقول له يا طالب دع القلم، أو يا طالبا دع القلم، يا طالب، لأنك تريد طالبا معينا. يا إبراهيم، يا مريم، يا نوح، يا جبال، وسنأتي لذلك. والنوع الثاني قال فيه المصنف: والآخر ما سوى ذلك، وهو منصوب نحو: يا عبد الله، يا رحيما بالعباد، غافلا اذكر الله. ما سوى ذلك ماذا يشمل؟ ما سوى ذلك أن يكون المنادى اسمه أكثر من اسم، ويشمل ما لو كان المنادى غير معين. يقول: وهو منصوب. كلمة منصوب تستعمل مع المعربات أو المبنيات؟ ها، مع المعربات. معنى ذلك أن هذا المنادى يبقى على الإعراب وحكمه النصب، منصوب. تقول: يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد، هذا منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور. يا إمام المسجد، منادى منصوب وهو مضاف، والمسجد مضاف إليه. يا صديق محمد، يا حارس المدرسة، يا مدير المدرسة، يا أستاذ المادة. أو يقول الخطيب: يا غافلا اذكر الله. لا يريد غافلا معينا، يريد كل من يتصف بهذه الصفة. وخطيب عرفة يقول: يا حاجا احفظ حجك. يريد كل من يتصف بهذه الصفة. ولو ناديت الله عز وجل باسمه الرحيم فقلت: يا رحيم ارحمني، يا رحيم، من النوع الأول ولا الثاني؟ من النوع الأول. إذن تقول: يا رحيم ارحمني، يا رحيم ارحمني. لكن لو قلت مثلا: يا رحيما بالعباد ارحمني، أنت ناديت هنا رحيما بالعباد، إذن المنادى أكثر من اسم فتنصب: يا رحيما بالعباد ارحمني. لو قلت مثلا: يا عليم، تقول: يا عليم. لو قلت: يا عالم الغيب، تقول: يا عالم الغيب، فتنصب. يا غفار، تبني على الضم، يا غفار الذنوب، تنصب. وهكذا. طيب، لو قلت: يا طلاب، طلابك في الفصل تريد أن تحثهم على الاستذكار، تقول: يا طلاب استذكروا، أو يا طلابا استذكروا؟ يا طلاب، لأن المنادى اسم واحد، طلاب، وتقصد به معين ولا غير معين؟ معين، لكن جماعة معينة. خلاص، معين سواء مفرد معين ولا جماعة معينة يدخل في النوع الأول. يا طلاب اجتهدوا. لكن لو قلت لطلابك في الفصل: يا طالب استذكر، تقول: يا طالب، ولا يا طالبا استذكر؟ تقول: يا طالبا، لأنك تقصد كل من يتصف بهذه الصفة من الموجودين، فلهذا تنصب، لا تعني طالبا معينا. لو أن مثلا أستاذ في طابور الصباح يريد أن يحث الطلاب على أمر معين، يقول: يا طالب تعال مبكرا، أو يا طالبا تعال مبكرا؟ يا طالبا. لكن لو قال: يا طلاب، قال: يا طلاب تعالوا مبكرين، لأنه يقصد هذه الجماعة المعينة من الطلاب. وهكذا. إذا فالخلاصة في المنادى أن المنادى لا يخرج عن هذين النوعين، إما أن يبنى على الضم أو ما ينوب عنه. متى؟ إذا كان المنادى اسما واحدا معينا. طيب، وإما أن يبقى منصوبا معربا. متى؟ فيما سوى ذلك. فهذا ما يتعلق بالمكملات المنصوبات التسعة، وهي المفاعيل به، وهي المفاعيل الخمسة: المفعول به، وله، وفيه، ومعه، والمطلق. ثم الحال والتمييز والمستثنى والمنادى. لننتقل بعد ذلك إلى المكملات المجرورات، وفيها يقول المصنف: النوع الثاني المكملات المجرورات، وهي نوعان: الاسم المجرور بحرف جر والاسم المجرور بالإضافة. سأشرحها كل واحد منها في باب. فيقول: باب الاسم المجرور بحرف الجر، وهو الاسم الواقع بعد حرف جر. ما المراد بالاسم المجرور بحرف جر؟ يقول: هو الاسم الواقع بعد حرف من حروف الجر. حروف الجر هي حروف سماعية تتبعها العلماء وحصروها لنا وذكروها، وفعل ذلك المصنف فقال: وحروف الجر هي من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء والكاف ورب ومذ ومنذ وحتى. وأحرف القسم وهي الباء والواو والتاء، وأحرف الاستثناء وهي عدا وخلا وحاشا. فهذه أحرف العطف. التمثيل عليها طبعا بعضها واضح ومشهور وكثير الاستعمال، مثل: من وإلى، خرجت من البيت إلى المسجد، الكتاب لزيد، محمد بالبيت، حتى تأتي حرف جر دالا على الغاية، تقول: سهرت حتى الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، جار ومجرور. الكاف حرف جر يدل على التشبيه، محمد كالأسد. رب حرف جر لكنه خاص بالنكرات، رب أخ لك لم تلده أمك، رب كتاب قرأته البارحة مفيد. منذ ومذ حرف جر لكنهما خاصان بأسماء الزمان، انتظرته منذ يومين أو انتظرته مذ يومين، جر مجرور. قال: وأحرف القسم، يعني من أحرف الجر أحرف القسم، وهي الأحرف الثلاثة: الواو والله، والتاء تالله، والباء بالله، جر مجرور. نقول حرف قسم وجر. ومنها أحرف الاستثناء التي شرحناها من قبل. ثم مثل المصنف على ذلك بمثال فقال: نحو والله إن المشي إلى الصلاة في الظلم بسكينة متعة للمؤمن. هذا المثال واضح. طيب، لننتقل بعد ذلك إلى الاسم المجرور بالإضافة. قال: باب الاسم المجرور بالإضافة. الإضافة: كل اسمين يدلان على شيء واحد. باب الإضافة. الإضافة غالبا من الأمور التي يفهمها الطالب فهما جيدا أو لا يفهمها الطالب، يعني ما في حل وسط، يعني كثير من الأبواب يمكن تفهم بعض الأشياء لكن الإضافة لا، إما أن تفهمها أو لا تفهمها لأنها أمر معنوي، فدعونا نفهمها. فالإضافة أولا خاصة بين الأسماء، لا تقع إلا بين اسمين، لا تقع بين فعلين ولا حرفين ولا مختلفين، اسم فعل، فعل وحرف، لا تقع إلا بين اسمين، اتفقنا على ذلك. الأصل في الأسماء أن كل اسم يدل على مسماه، كل اسم له معنى. فإذا قلت لكم قلم، هذا الاسم يدل على مسماه وهو أداة الكتابة، هذه قلم يعني هذا القلم. وإذا قلت الأستاذ، هذا اسم له معنى آخر وهو الأستاذ الذي يشرح لكم. إذن قلم له مسمى والأستاذ له مسمى آخر. فإذا قلت لكم قلم الأستاذ، كم اسم قلم الأستاذ؟ اسمان، لكن يدلان في الواقع على شيء ولا على شيئين؟ على شيء واحد. أين قلم الأستاذ؟ هذا فقط. كيف جعلت الاسمين يدلان على شيء واحد؟ بالإضافة. هذه الإضافة. الإضافة أن تجعل الاسمين يدلان على شيء واحد. باب المسجد، ذاك باب المسجد فقط. سيارة الوزير، الدابة التي تسير من حديد، أما الوزير في مكتبه، فإسمان يدلان على شيء واحد. طيب، تقول الإضافة معنوية وربما يعني فيها صعوبة، نقول هناك ضوابط لفظية ستفيدك في ضبط هذا الباب، نذكرها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.